الله الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما أضحى على المولى الكريم كريما الله زاد محمدا الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما أضحى على المولى الكريم كريما وبه لا نرجو جنة ونعيما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما وبه لا نرجو جنة رسول الله أتيت إليك يا مختار أرجو وآمل أن تكون غدا شفيعا وقفت أمام قبرك في خضوع وقد سالت على خدي دموع الناس حولي وقد وقفت ألوف الناس حولي ولست أحس آلاف الجموع أتيت لرحمة الرحمن أسعى وأدعوه على ظمأ وجوع وقد وقفت ألوف الناس حولي ولست أحس آلاف الجموع أتيت لرحمة الرحمن أسعى وأدعوه على ظمأ وجوع يا حبيبي يا حبيبي عندك يا حبيبي ري نفسي فأنت الغيث في كل الرقوع وذاك رفيقك الصديق يبدو جوارك في ائتلاق كالربيع وذا عمر تألق في جلال يطل على المشاجد والمشاجد البقيع. عند المنبر المرفوع تبدو جنان الخلد في الحرم الرفيع. أتيت إليك يا مختار أرجو وآمل أن أفوز لدى رجوعي، وليس لدي من عمل يرجى سوى خد تسيل به دموع سيدي يا رسول الله. مخدن الأنوار منبع الأسرار، هتقول معي محمد. معدن الأسرار محمد، منبع الأسرار محمد، خيرة الأخيار محمد. سهل يعني، وفي أجمل من كلمة محمد. حتى كلمة محمد تجلي القلوب يعني. خيرة الأخيار ناصر الإسلام بالسيف والإقدام، واصل الأرحام ناصل الأرحام واصل الأرحام ناصر الإسلام بالسيف والإقدام، واصل الأرحام ناصل الأرحام خير خلق الله خير خلق الله. كفي باللمس والريق كم يشفي، يا كامل الوصف يا كامل الوصف خير خلق الله يا خير خلق الله. يا أطلق الأشجار تمشي بلا استقرار، تسترك مثل الطار خير خلق الله. أتيت بالقرآن أتيت بالقرآن للحكم والإتقان، نورت هذا الكون نورت للأكوان. يا رسول الله يا رسول الله وجهك الوضع يضيء للظلام كالشمس في الأحياء، يا خير خلق الله صادق الأقوال يا صادق الأقوال يا طيب الأفعال يا صفوة المتعال، يا خير خلق الله يا خير خلق الله. يا راكب الخيل يا قائم الليل يا قائم الليل، بسام للضيفين بسام للضيفين، يا صاحب السيف يا كامل الوصف يا صادق الوعد يا صادق الوعد. جاءوك من بعد من مصر والهند، يا خير خلق الله يا طيب القلب يا طيب القلب يا خالي العيب. صفوة ربي يا خير خلق الله اسمك على الجنة يا غاية المنة اسمك على الجنة يا غاية المنة يا صاحب السنة يا خير خلق الله يا رسول الله يا دائم الذكر يا دائم الذكر يا واسع الصدر يا واسع الصدر يا عالي القدر يا خير خلق الله تكون في الجنة تكون في الجنة في أعظم الدرجات تكون في الجنة في أعظم الدرجات يا سيد السادات يا سيد السادات يا خير خلق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.